هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، نكمل إن شاء الله ونحن على بعد سويعات قليلة من ذكرى مولد الحبيب، من ذكرى مولد المصطفى النبي المجتبى سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. وقد نقلنا أحبابي في الحصص الماضية، وسنكمل الكلام في هذه الحصة كذلك، عن جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبينا كيف أن البدعة ليست كلها حرام، وأنه ليس كل شيء كان بدعة يكون مذموما، إنما البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد أفهمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني إذا كان منه أي موافقا، إذا كان موافقا لقواعد الدين يكون غير مردود بل مقبول. وذكرنا كيف أن الصحابة درجوا على ذلك، وكيف أن سيدنا أبا بكر الصديق جمع القرآن ولم يأمر الرسول بجمعه صلى الله عليه وسلم، وسماه مصحفا ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسميته. ومع ذلك لا نقول أن أبا بكر الصديق أفضل من الرسول، أو أن أبا بكر الصديق يعني يعرف الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المزية لا تقتضي التفضيل. صحيح أن سيدنا أبا بكر الصديق جمع القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، ولكن هذا لا يعني أن أبا بكر الصديق عندما فعل هذا الفعل بإجماع الصحابة كان قد ارتكب منهيا والعياذ بالله. وهذا عمر بن الخطاب كما قلنا أحدث جمع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح، وكذلك زاد زيادة في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والرغباء إليك والخير في يديك، كما ورد في البخاري في الصحيح. وهذا عبد الله بن عمر كما روي في سنن أبي داود أنه زاد في التشهد وحده لا شريك له وقال: أنا زدتها. وهذا خبيب بن عدي يزيد يبتدع صلاة ركعتين قبل أن يقتل، وقال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه: أول من سن ركعتين عند القتل خبيب بن عدي. وهذا سيدنا عثمان بن عفان يحدث أذانا ثانيا في الجمعة، هل يعني أنه مبتدع ضال؟ حاشاه وكلا. وهذا سيدنا علي في زمانه يفعل النحو وهو علم لم يكن موجودا فيما مضى، بل هو بدعة حسنة، بل قال العلماء بدعة واجبة حتى يحافظ بها على اللغة العربية التي بها يشرح القرآن والسنة. وفي زمان سيدنا علي كذلك نقط المصحف، أي صار تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين، والذي فعل ذلك يحيى بن يعمر. ثم بعد زمن الصحابة في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أحدث محرابا ليدل على جهة القبلة ولم يعارضه في ذلك أحد، وأحدث المئذنة التي هي الصومعة ولم يقل له أحد أنت مبتدع ضال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بل إن هذا الحديث الأخير معناه أن أغلب البدع بدع ضالة، لأن كثيرا مما يبتدعون كثير مما يبتدعه الناس يكون غير موافق للشرع، أما من كان موافقا له فهو جائز فعله، كالرزنامات التي اليوميات التي فيها أوقات الصلاة، هذا أمر من الدين يوضح لنا دخول الصلاة من خروجها، وهذا أمر لم يحدث إلا من نحو 300 سنة. وكذلك الجمع على قيام الليل هذا يفعل حتى في بلاد الحرمين، والنداء للجمع لذلك أيضا، كل هذه بدع ولكنها بدع حسنة موافقة لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف وهو كان تلميذا للإمام مالك، قال المحدثات من الأمور ضربان، يعني الأشياء التي تتحدث في الدين تبتدع في الدين ضربان، أي قسمان نوعين، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة، هذا هو هذه البدعة التي إذا فعلها الشخص وكانت غير موافقة للقرآن والسنة هذه ضلالة. يكمل الشافعي ويقول والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وهذه محدثة غير مذمومة. وروى ذلك عن الشافعي البيهقي بالإسناد الصحيح في كتابه مناقب الشافعي. ومعلوم شكون هو الشافعي، بل أجمع واتفق المحدثون على أن الشافعي هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. شوفوا ايش قال هذا الإمام، وقال كذلك ابن العربي المالكي نفس الشيء، وقال كذلك علماء الحنفية، بل قال العز بن عبد السلام فيما رواه النووي عنه أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، منها ما هو حرام مما كان يخالف القرآن والسنة، مخالفة تؤدي إلى تحريمه، أو ما كان مكروها، أو ما كان واجبا، بعض البدع واجبة كابتداع علم النحو وعلم البلاغة وعلم البيان، هذه العلوم للحفاظ على اللغة العربية، وكذلك الأمور الفقهية والمصطلحات التي وردت في الفقه من مطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين، هذه لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالها أحد من الصحابة، إنما استحدثها العلماء فيما بعد حتى نضبط بها علم الشريعة، وهذا شيء واجب، وإما أن تكون بدعة مستحبة وإما أن تكون بدعة مباحة. الآن في الكلام عن المولد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أحبابي مش ننقل لكم كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. شكون هذا الحافظ ابن حجر؟ لابد من التعريف بعلماء أهل السنة والجماعة، هو أمير المؤمنين في الحديث، احفظوها هذه. ويتسمى الحافظ لماذا؟ لأنه يحفظ أكثر من 35,000 حديث، أكثر من 35,000 حديث بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مشهودا له في عصره، ومن جاء بعده شهد له بذلك. حتى شوفوا سبحان الله لقوة علمه، اتفق المحدثون والحفاظ في كتب الحديث إذا قالوا الحافظ من غير ما يقولوا شكون، راه الحافظ ابن حجر، إذا حبوا يحكيوا على الحافظ النووي يقولون الحافظ النووي، الحافظ السيوطي، الحافظ كذا، أما ابن حجر يقولون الحافظ على الإطلاق لشهرته ولقوته في علم الحديث، وكان عالما من علماء أهل السنة والجماعة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا كان يقول الحافظ ابن حجر في كتابه الحاوي للفتاوى؟ قال ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أي بعد هجرته المباركة وجد اليهود يصومون ولا يصح منهم صيام لأنهم ليسوا مسلمين، لأن المسلم فقط هو الذي تصح منه العبادات، ولكنهم كانوا يظنون أنهم على حق ولا ينفعهم ذلك، وجدهم يصومون فسئلوا لما هذا الصيام، فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. هما قالوا نحن نصوم اليوم هذا، اليهود يقولون نصوم هذا اليوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، يقولون نصومه لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. قالوا هو اليوم الذي أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما لله، ولكن لا ينفعهم هذا، لا ليس لهم أجر في ذلك لأنهم ما عظموا الله التعظيم الواجب بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء وأن يؤمنوا برسوله، ولكن هم قالوا هذا، قالوا نحن نصومه اليوم ذايا فرحا وتعظيما لأنه في هذا اليوم الله نجى سيدنا موسى الذي هو نبي رسول مسلم وبني إسرائيل اللي كانوا في الوقت ذاك مسلمين نجاهم من فرعون، قالوا نحن نشكر رب العالمين نصومه. هذا شكون يروي فيه؟ يروي فيه ابن حجر العسقلاني، وهذا الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت اليهود قالوا ذلك الأمر، قال نحن أولى بموسى، أي نحن أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. علاش؟ لأننا نحن مسلمون وموسى مسلم، أما هم ما كانوا على دين الإسلام. قال نحن أولى بموسى منكم وأمر بصومه، أمر استحباب. شوف ش قال، أمر بصومه أمر استحباب. ويقول ابن حجر العسقلاني، اسمعوا مليح، فيستفاد من هذا الحديث فعل الشكر لله تعالى على ما تفضل به في يوم معين من حصول نعمة أو رفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من نعمة بروز النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. قال إذا كان هو يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه على خاطر يوم نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، يعني لأنه حصلت فيه نعمة نحن نصوم ذلك اليوم شكرا لله. ويوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أليست فيه نعمة عظيمة للخلق؟ أليس هو قال إنما أنا رحمة مهدات؟ إذن لماذا في ذلك اليوم لا نحتفل؟ نحتفل الاحتفال الجائز أن نظهر الفرحة والسرور. تشنوه يا أخي الشخص ايش يعمل في ذلك اليوم؟ ما هو يدخل الفرحة والسرور على أهله وأولاده ويعلمهم أن في هذا اليوم ولد سيدهم، ولد حبيبهم، ولد إمامهم، يعلمهم أن في هذا اليوم ولد أفضل خلق الله الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. لماذا حرام المولد؟ لماذا؟ لماذا هذا التشدد؟ هذا تشدد في غير محله، لأنه لا يوجد دليل على تحريمه، بل العكس القواعد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وقال نحن أولى بموسى منكم شكرا لله على أن موسى، على أن الله عفوا نجى موسى من فرعون، فكيف نحن لا نحتفل باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا موافقا لما فعله الرسول؟ خصص يوما من الأيام بعبادة معينة وهي الصيام شكرا لله على ما حصل في ذلك اليوم من آلاف السنين، ونحن في ذلك اليوم. قالوا بايشني هالعصيدة هذه اللي عصيد تسقوق عبادة؟ لا سيدي، أنا شكون قال أنه عبادة؟ لكن العصيد تسقوق هذيك لماذا فعلت؟ أجدادنا لما فعلوها؟ كما كيف العيد الكبير زاد الناس صارت بعضهم يذبح العلوش فقط انه ما يعرفش انه شنو هي مشروعيتها وشنو هو معناتها الفضائل والامور هذيك كل، صارت مساله اكل فقط. كيف العيد الصغير صارت مساله لباس فقط عند بعض الناس. نفس الشيء بالنسبه للمولد، هذه الاكله انما فعلت لادخال البهشه والفرح والسرور على الاهل بذلك اليوم حتى يتعلموا انه يوم يفرح فيه، لاننا نفرح بنبينا، والله نفرح بسيدنا، نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفرح به كما أمر. نعم. لأنه أمرنا أن نفرح في يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، ونحن نفرح في يوم ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي موسى وسيدنا آدم وكل الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. إذا كان اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام نفرح له، فما بالك باليوم الذي ولد فيه سيد الأنبياء والمرسلين، اليوم الذي ولد فيه سيد ولد آدم أجمعين، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. هذا إذن ما قاله الإمام ابن حجر العسقلاني، وقد قال كذلك الحافظ السيوطي، وهذا عالم من أكبر علماء المصارفة في مصر، كان قديم الزمان. هذا الحافظ السيوطي جاءوا يشوفوا من كثرة الكتب اللي كتبها، جاءوا يشوفوا إذا يقسموا الكتب على الأيامات اللي عاشها يلقاه ما يخلطش يكتبها، سبحان الله، يعني فتح من الله. هذا كان من علماء الأولياء الصالحين، حافظ كذلك يحفظ الآلاف والآلاف من الأحاديث بالسند للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول في كتاب أو في رسالة ألفها اسمها حسن المقصد في عمل المولد، أو كظاهر من اسمه، أو السيوطي هذا من أكابر العلماء، واللي هو فيه في تفسير الجلالين وعنده كتب معروفة بين الناس مشهور، ألف رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. ماذا يقول؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. وقتش قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه ليوم الاثنين، فقال السيوطي: وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله تعالى على عباده. هو النبي صلى الله عليه وسلم كيسألوها علاش تصوم يوم الاثنين، من جملة المزايا التي ذكرها قال: ذاك يوم ولدت فيه. أي تو الرسول يقولنا ذاك يوم ولدت فيه، وقت يتسأل علاش يصوم في ذاك اليوم، معناتها شنو يحب يقول لنا؟ يعني ولادته في ذلك اليوم جعلت لذلك اليوم فضلا وبركة ومزية، بحيث إذا صامه الشخص له أجر وثواب أزيد من لو أن صام أياما أخرى نافلة. شوف سبحان الله قد فهم من دليل على جواز الاحتفال بالمولد صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي: وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا إظهاره صلى الله عليه وسلم وبعثته وإرساله إلينا، ودليل ذلك من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله، من الله وفضله وكرمه. ثم قال الحافظ السيوطي في رسالته، وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا، يعني قال ابن حجر أو أعطانا دليل من السنة على جواز الاحتفال بالمولد وهو قصة صوم يوم عاشوراء، وقال السيوطي وأنا أعطيت دليل آخر من السنة وهو قوله: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله على سيدنا محمد. وزيادة على هذا أسيدي، راه الاحتفال بالمولد أجمعت عليه الأمة من نحو 8 قرون إلى الآن، واستحسنه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني وأجمعوا عليه فهو حسن، ولم يستقبه أحد من علماء الأمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، رواه ابن ماجه في سننه. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحشرنا مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الختام، إنه هو الحنان المنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.